إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة القرآن، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، القرآن العظيم تحدث كثيرا عن الإنسان، وقد ورد الإنسان في القرآن في أكثر من 56 آية، بل إن الله عز وجل أسمى سورة في القرآن كاملة باسم الإنسان. الإنسان له ذلك الشأن العظيم والمكانة الكبيرة، خلقه الله عز وجل بيده، وأسجد الله سبحانه وتعالى الملائكة الكرام الكاتبين لآدم عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. خلق الله الإنسان فأحسن خلقه، وكما قال عز وجل وكما قال سبحانه وتعالى مبينا خلق الإنسان: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وشق الله عز وجل له سمعه وبصره ليكون آية لنفسه، كما قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الإنسان هذا الكائن الحي الذي خلقه الله عز وجل، جعل الله سبحانه وتعالى له قيمة، وجعل الله عز وجل له كرامة، كما قال المولى: ولقد كرمنا بني آدم. إلا أن كرامة الإنسان ومكانته ومنزلته ترتفع وتصل إلى شأو بعيد يوم أن يكون مؤمنا بالله عز وجل، يوم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول المولى سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يقول المفسرون في تفسير وبيان هذه السورة: إن الناس جنس الناس، كل الناس في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات. الأولى الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى، الثانية العمل بهذا العلم والإيمان، الثالثة الدعوة إلى الله عز وجل، الصفة الرابعة الصبر على الأذى، كما بيّن العلماء هذه المعاني. أيها المؤمنون، إن الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وبيّن له هذه المنزلة وهذه الكرامة يصل إلى درجة الكمال البشري إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي الإيمان والعلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى فيه، لأن المسلم لا يعيش لوحده، وإنما يعيش لهذه العقيدة وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه يدعو إلى الله قد يصيبه شيء من الأذى، فأمر الله عز وجل عباده بالصبر وبشر الصابرين كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المؤمنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كثيرا على تنمية الإنسان وبنائه، سواء بناء روحيا أو بناء عقليا وعلميا أو بناء حضاريا أو بناء جسديا، دل النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إلى ما فيه صلاحه والخير له في الدنيا والآخرة. تأملوا إلى بناء النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان البناء العلمي والعقلي والحضاري، فأول آية نزلت على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم لتحرير عقولنا وتحرير قلوبنا، فجعلنا صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة العظيمة، جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ومنزلة كبيرة. إن الإنسان لا يتصور مدى هذه القيمة التي قدمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا تصور واقع العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أقلية يتلاعب بها من القوى العظمى في ذلك الوقت، فارس والروم والحبشة، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخضع هذه الجموع لدين الله عز وجل، وبلغ دين محمد صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. فيأتي ربعي بن عامر فيقول لرستم: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. إن هذا البناء الحضاري الذي بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة تجده كثيرا في كلام الله عز وجل. تأمل إلى القرآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل إلى الآيات التي تحث الإنسان على التأمل والتفكر والتدبر: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إنه دين لا يحارب العلم، بل إنه يحث على العلم ويأمر به ويحث أتباعه على أن يبلغوا فيه شأنا بعيدا. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومع هذا البناء العلمي والحضاري للإنسان، إلا أن الإسلام أيضا يوازي بين حاجات الإنسان المادية وبين حاجاته الروحية. فالإنسان جسد وروح، والروح إذا لم يشبع فإن غرائز المادية لن تبلغ به إلى الطمأنينة التي يسعى إليها كل الناس. فأنزل الله عز وجل هذا القرآن ليتطمئن به قلوبنا وتسعد به أرواحنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هذا القرآن ليكون هاديا ومبشرا ونذيرا. جعل الله عز وجل هذا القرآن هداية للبشرية: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكلما تلمس الناس وتلمس الإنسان العزة والكرامة والحرية وأراد أن يسعد في دنياه، فإن قمة سعادته تكون بمدى قربه من هذا الدين العظيم. تأملوا أيها الإخوة إلى ذلكم الرعيل الأول والجيل الأول الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. بناه على الإيمان ورباه على القرآن وهذب أخلاقه بسنته عليه الصلاة والسلام. فماذا أحدث لنا؟ أحدث لنا جيلا لم يمضي على إسلامه إلا سنوات، لكنه قدم لهذه الأمة الكثير، قدم لهذه الأمة أولئك الرجال الأخيار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في غزوة بدر وعددهم 73 رجلا قد خرجوا لقتال العدو، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنصرون بكثرة عددكم ولا بعدادكم، وإنما تنصرون بالإيمان الذي استقر في قلوبكم. بتلك العصبة القليلة والفئة المعدودة والمحدودة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعد 8 في عام الفتح، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 يشهدون لله بالوحدانية ويدينون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالطاعة. إن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته رضي الله عنه وأرضاه، تتأمل ما العمل الذي قدمه، كم عاش في الإسلام هذا الإنسان، فتجد النتيجة أن سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغ في الإسلام سوى 6 سنوات، لكنها مليئة بالإيمان وبالعلم. 6 من حياته مع النبي صلى الله عليه وسلم بنت روحه وهذبت أخلاقه وبنت علمه وعقله وجعلته يبحث عن النتيجة التي يرجوها والمحصلة التي يؤملها كل مسلم يرجو ما عند الله والدار الآخرة. أيها المسلمون، إن الإسلام حرص كل الحرص على بناء الإنسان، ذلكم البناء الذي يجعله في مصاف الناس فكريا وروحيا وأخلاقيا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القيم وبهذه المكانة العظيمة للإنسان ليجعل المسلم في المكانة اللائقة التي يستحقها. إلا أن عجبك لا ينقضي حينما تتأمل إلى تاريخنا الإسلامي وتاريخنا العظيم الذي بيّن لنا أسباب النصر وطرق الوصول إليه، وبيّن لنا أسباب الهزيمة والخذلان وطرق الوصول إليه، فتجد أن الإنسان يعرف طريق النصر ويعرف طريق الهزيمة. إلا أن روحه ونفسه وقرناء السوء وبعض أهل السوء يجرونه إلى هذه المتاهات. وقد قال أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كلمة عظيمة يجب أن تستقر في أذهاننا، يجب أن تتناقلها الأجيال من بعدنا، لأنها هي مفتاح العزة والكرامة للإنسان المسلم. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالقرآن، أعزنا الله بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نتلمس العزة في غيرها، ومن تلمس العزة في غيرها أذله الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من لم يهتدي بهدي محمد فلا هداه الله، ومن لم يكتفي بسنة محمد فلا كفاه الله. إنها السنة العظيمة، وقبلها القرآن المجيد الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان له تلك القيمة العظيمة والمكانة الكبيرة، وإنك تتألم أشد الألم حينما يقال إن الإسلام لم يراعي قيمة الإنسان ولم يراعي مكانته، ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان لدى الغرب. نقول: الإسلام كدين أنزله الله عز وجل على قلب المصطفى الأمين أتى بحقوق الإنسان، أتى بكرامته. تريدون أن تعرفوا أعظم قيمة أوصل الله عز وجل الإنسان إليها بعد توحيد الله وذله وخضوعه لربه ومولاه؟ تأملوا إلى الكعبة، تلكم المكانة الكبيرة التي جعلها الله عز وجل في قلوب المسلمين، ما أن يراها الناس حتى تهوي أفئدتهم إليها فيطوفون حولها معظمين لله سبحانه وتعالى. هذه الكعبة على جلالة قدرها وفضلها ومنزلتها ومكانتها، والتي حينما فكر أبرها أن يهدمها أرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. مع هذه المكانة وهذه المنزلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهدم الكعبة لبنة لبنة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. لهدم الكعبة لبنة لبنة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فأي مكانة أعظم من هذه المكانة للإنسان المسلم؟ وأي قيمة أعظم من هذه القيمة لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ إن الإسلام يبني الإنسان، يبنيه فكريا، يبنيه ثقافيا، يبنيه حضاريا، وكلما اقترب الإنسان من هذا الدين وتمسك بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد هذه المكانة ووجد هذه العزة والكرامة التي يصبو إليها كل كائن أوجده الله على هذه الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أمة القرآن، يقف النبي صلى الله عليه وسلم في محفل عظيم في حجة الوداع فيتلو على صحابته الكرام شيئا من قيم هذا الدين للإنسان، وشيئا من منزلته التي جددها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن مجتمعا تسود فيه هذه القيم وهذه المعرفة بالإنسان حري أن يكون مجتمعا متقدما ومجتمعا راقيا ومجتمعا حضاريا كما كان المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إنه مجتمع يقدر الناس ويقدر الرجال والنساء لا على أحسابهم ولا على شرفهم ولا على أموالهم، وإنما على دينهم وعلمهم وعقولهم وثقافتهم. وحينما تسري هذه القيم في المجتمعات، وخاصة في المجتمعات الإسلامية، فإنه حري بها أن تستعيد أمجادها وأن ترفع رأسها وأن تنهض مجددا كما نهض أوائلها بهذا الدين العظيم الذي بعث به محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إننا بحاجة ماسة إلى نشر هذه الثقافة ونشر هذا الوعي في مجتمعاتنا جميعا حتى نسعد في مستقبل الأيام. إن مما يؤلم القلب ويحز في النفس ويعتصر الفؤاد حينما ترى بعض الدول الغربية وهي تقدر أولئك الرجال وأولئك العظماء حينما يكونوا من أبناء المسلمين ومن أتباع هذا الدين فلا يجدون مكانة في مجتمعاتهم الإنسان المسلمة، وإنما يجدونها في تلك المجتمعات الغربية. فنجد أن عقولا إسلامية تهاجر إلى تلك البلاد فتقدم خدمات عظيمة قد تعود بالضرر على الإسلام والمسلمين. فاعرفوا للإنسان قيمته، واعرفوا للمسلمين مكانتهم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم كن لنا يا ربنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا يا مولانا في رزقنا أحدا سواك، اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم يا سامع، اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم بددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أسلم ظهورهم للمؤمنين وأدر الدائرة عليهم يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، رحمتك ونصرتك لإخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أمددهم بمددك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم أحل الطمأنينة والاستقرار في جميع بلاد المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أشغله يا ربنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا، اللهم احفظ لنا ديننا وأمننا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك، وانصر به كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم اجعلهم رحمة برعيتهم يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه. أبعد عنهم يا ربنا بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.